بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى باب عنوانه باب الاستخارة والمشاورة، باب الاستخارة والمشاورة. وقد صدر الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب بعدة آيات كريمة متعلقة بهذا الموضوع. فالآية الكريمة أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من هو النبي؟ سيد الخلق، حبيب الحق، ذو الخلق العظيم الكامل، أعلم من في الأرض، أقرب المخلوقات إلى الله، أشدهم خشية له، أشدهم حبا له. ومع كل ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه. هل بعد هذا المقام من مقام؟ هل بعد هذه المرتبة من مرتبة؟ هل بعد هذا العلم من علم؟ هل بعد هذا التفوق من تفوق؟ هل بعد هذه العصمة من عصمة؟ ومع كل هذه الميزات أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أمرا موجها إليه وموجها إلينا بالتبعية، لأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال وشاورهم في الأمر. فأنت مكلف أن تشاور من حولك. الجماعة لا تقوى إلا بالمشاورة، ولا تضعف إلا برأي الفرد. بالمشاورة كل أفكار الجماعة تتفاعل وتتعاضد وتتكاتف ويقوي بعضها بعضا. أيها الإخوة، في أي مجتمع لو فتح باب المشاورة لرأيت أن الذين حولك عندهم آراء دقيقة جدا قد تغفل عنها أنت، عندهم حقائق، عندهم وجهات نظر، عندهم تصورات صحيحة. الإنسان أحيانا يكون تحت ضغط معين، هذا الضغط كالغشاوة يعيق رؤيته الصحيحة. أما حينما يكون بعيدا عن الضغط ما الذي يحصل؟ يستفيد من آراء الآخرين. فإن أردت النجاح في كل ميادين الحياة شاور من حولك. من أنت أمام رسول الله؟ من أنت أمام سيد الخلق؟ من أنت أمام المعصوم؟ من أنت أمام الذي يوحى إليه؟ العظماء يشاورون دائما، يستعينون بآراء من حولهم. وأحيانا ولا أبالغ، طفل صغير صافي الذهن، طفل صغير صافي الذهن قد يعطيك رأيا لم يخطر في باله. فالإنسان يسعد حينما يستعير عقول الرجال. من شاور الرجال استعار عقوله. مرة خطر في بالي أنه أنت أحياناً تشتري كتاب 200 ليرة، هالكتاب استغرق تأليفه 10 سنوات حتى ألفه صاحبه، قرأ تقريباً 400 كتاب واستخلص من كل هذه الكتب هذا الكتاب، عصارة أفكاره ومطالعاته وتجاربه وخبراته وأذواقه وملخص رؤيته صبها في كتاب، فهل تساوي كل هذه الأفكار هذا المبلغ؟ من استشار الرجال استعار عقولهم. أنت ممكن تأخذ عقل راجح، خبرات متراكمة، حكمة عميقة بسؤال أديب، بسؤال واحد تأخذ كل هذه الخبرات. من هو الشقي؟ هو الذي ينفرد برأيه. من هو الموفق والسعيد؟ هو الذي يستعين بآراء من حوله وشاورهم في الأمر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر فيما أذكر اختار موقعا لأصحابه، فجاء صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر. هذا الصحابي من شدة أدبه ومن شدة غيرته، على كلمة من شدة غيرته سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: أريد عاملا، يعني واليا، إن كان أميرا على إخوانه بدا وكأنه واحد منهم، وإن لم يكن أميرا بدا وكأنه أمير، إن لم يكن أميرا بدا وكأنه أمير غيرة على الحق، وإن كان أميرا بدا وكأنه واحد منهم من شدة تواضعه. فالحباب بن المنذر من شدة غيرته وحبه لرسول الله بحسب خبرته هذا الموقع غير جيد، ويخاطب من؟ يخاطب سيد الخلق، يخاطب المعصوم، يخاطب الذي يوحى إليه. قال: يا رسول الله، أهذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمكيدة؟ سؤال تمهيدي رائع، يعني إذا كان وحيا ما كان لي أن أنطق بكلمة، إذا كان وحيا ما كان لي أن أبدي ملاحظة، أما إذا كان هذا الموقع اجتهادي فما تكلم. قال له: وحي أم رأي؟ قال: بل رأي. قال: والله يا رسول الله ليس بموقع. ما هذا الأدب؟ ما هذه الغيرة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وهو قمة البشرية ما رأى في هذا انتقاصا لقدره، رأى في هذا إخلاصا له. قال له: أين ترى أن نجلس؟ فأشار له بموقع آخر، قال: هذا هو الصواب، وأمر أصحابه أن ينتقلوا. النبي بهذه القصة عليه الصلاة والسلام ضرب مثل أعلى في فضيلة لا يذكرها أحد، وقلما تعالج في درس، وقلما تعالج في خطبة، وقلما تدرج في كتاب. هذه الفضيلة اسمها مركب، اسمها فضيلة الرجوع إلى الحق. أي فضيلة، يعني إذا أنت أخذت موقف غير صحيح، اتخذت قرار غير صحيح، وإنسان مخلص محب صادق متواضع حكيم لطيف وجهك توجيه، قال لك الصواب هكذا، فحينما تقول له: جزاك الله خيرا، والله أنا شاكر جدا، وإن شاء الله سأنفذ ما نصحتني به. الأول ناصح والثاني فاضل، لأنه رجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، فضيلة كبيرة جدا. فهذا هو الحباب بن المنذر رضي الله عنه، في أعلى درجات الإخلاص لرسول الله، في أعلى درجات الحب، في أعلى درجات الغيرة على مصلحة المسلمين، في أعلى درجات الأدب. قال له: هذا موقع أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي، اجتهاد يعني. قال: يا رسول الله، والله ليس بموقع. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الموقع المناسب، وأمر أصحابه أن يتحولوا إليه. وهكذا علمنا النبي فضيلة من أعظم الفضائل، أن ترجع إلى الحق، لا أن تتمادى فيه، أن ترجع إلى الصواب، لا أن تركب رأسك، أن ترجع إلى الخير، لا أن تجانب الخير. لذلك ربنا عز وجل قال وشاورهم في الأمر، اسألهم، عود نفسك تسأل أهلك أولادك إخوانك، إلا أنه محظر عليك أن تشاور كافرا، محظر عليك أن تشاور من غفل عن الله. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا شاورت الضال دلك على الضلال، إن شاورت أهل الهوى دلوك على الهوى، إن شاورت أهل الدنيا دلوك على الدنيا، إن شاورت أهل الحق دلوك على الحق، إن شاورت أهل الحب دلوك على الحب لله عز وجل، إن شاورت أهل الإيمان نصحوك بالإيمان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بالمقابل واتبع سبيل من أناب إلي. أنا أرى أنه من علامات التوفيق أن يكون لك مرجع، مرجع أنت بحاجة إلى مرجع، لكن بحاجة إلى مرجع منهجي يعطيك الدليل من الكتاب والسنة، لا إلى مرجع مزاجي. لأن في أحياناً الإنسان يتخذ والده مرجع، والده بس غير متعلم غير مهتدي، مرة بيوافق مرة ما بيوافق بلا سبب بلا دليل، هذا ليس بمرجع. أما المرجع الديني يقول لك افعل وهذا شيء مباح أو مندوب، لا تفعل هذا شيء محرم، هذه الآية وهذا الحديث. أنا أشعر أن كل واحد منا مهما على مقامك بحاجة إلى مرجع، إلى مرجعية، لنسأل يا سيدي عرضوا علي كذا وكذا، ما رأيك؟ ما حكم الشرع في هذا؟ هل تنصحني أن أفعل أو لا أفعل؟ عرضوا علي شراكة، مشروع، عمل، سفر، وظيفة، زواج، ماذا أفعل؟ لا بد لك من مرجع، لأن الإنسان حينما يستشير يستعير عقل المستشار. أنا أنصح كل إخواننا ليكن لك مرجع في كل حقل. إذا كنت تعمل في التجارة وتعرف إنسان تاجر قديم وصالح ومؤمن، اتخذه مستشار لك قبل أن تعقد صفقة، قبل أن تدخل في شراكة، قبل أن تشتري محل بسعر غالي، ارجع لهذا المرجع واسأله. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فاسأل به خبيرا. في أمور متعلقة بالدين فقط اسأل أهل الحق، في موضوع الصلاة، موضوع الاستقامة، موضوع الإقبال على الله، موضوع تزكية النفس، موضوع خشوع في الصلاة، موضوع حفظ القرآن، موضوع فهم القرآن، فاسأل به خبيرا. وفي موضوع الدنيا قبل أن تقدم على مشروع، على تأسيس عمل، على شراء محل، على توقيع عقد، على سفر، على إقامة، اسأل أهل الحق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في عندك رجل خبير في الدنيا مؤمن ورجل خبير في الآخرة مؤمن، إذا القضية أخروية دينية اسأل رجل الدين الموثوق. الإمام الشاطبي يقول لا بد لك من رجل عالم ورع حاذق ضابط، ضبطه شديد، قدراته العقلية عالية، عدالته النفسية عالية، عدل ضابط، شيخ ورع حذر، هذا مرجع. ولا بد لك من مرجع في شؤون الدنيا قبل التورط، قبل إنفاق المال كله. كم من تاجر باع صفقة إلى مكان بعيد وذهبت الصفقة ولم يأته ثمنها، ثلث عشرات مئات. بلاقي شخص هيك محترم، هيئته راقية جدا، يوقع له شيك بلا رصيد، بلا ضد الشحن، بيرسل بضاعة لبلاد بعيدة، بضاعة تستلم ولا يدفع ثمنها، وانت بقى انتقل من بلدك وسافر. بتسافر ما بتلاقي، بتسافر بغيب عنك، بتسافر بينسحب منك، وانت كل سفرة عم تكلفك ألوف مؤلفة، لو استشرت ما بعت الصفقة لبرا. اخواننا الكرام، درس حيوي، درس حياتي هذا، بشؤون التجارة والصناعة والزراعة، بشؤون السفر والإقامة والوظيفة والعمل، تأسيس المشاريع، بشؤون الزواج، اسأل الخبراء المؤمنين. إياك أن تستشير الكافر، إياك أن تستشير الغافل، إياك أن تستشير المنحرف، اسأل به خبيرة، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندك مستشارين، مستشارة الدنيا مستشارة الآخرة، وإنك إن استشرت استعرت عقل هذا المستشار كله، طبعا بالأدب والحكمة واللطف والاحترام والشكر. هذا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وشاورهم في الأمر. أما ربنا عز وجل حينما وصف المؤمنين، قالوا صفات المؤمنين، من صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، من صفاتهم بعضهم أولياء بعض، من صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن صفاتهم وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم. أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم ألا تتخذوا قرارا إلا بعد استشارة. الإنسان أحيانا يستشير زوجته، لأنه الآية الكريمة من يذكرها؟ وأتمروا بينكم بمعروف، بارك الله بك. ائتمروا من فعل مشاركة، يعني تأمرها وتأمرك، تنصحها وتنصحك، تشير عليها وتشير عليك. عنده أولاد ناضجين يستشيرون، قد يأتيه رأي دقيق جدا، قد يأتيه رأي عميق، قد يأتيه رأي من زاوية ما خطرت في باله، فعليه أن يستشير. زملاؤه في العمل، جيرانه، لكن يجب أن تكون الاستشارة محصورة في أهل الإيمان. المؤمنون نصح، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. يعني أحيانا الشيء الصارخ في حياة المؤمنين التناصح، كل أخ يحرص على مصلحة أخي، لا تفعل، لا تغادر، افتح باكرا، لا تبع دينا، لا تسافر إلى هذا المكان، اعمل كذا، صلي صلاة على وقتها. الكفار غششة، حياتهم كلها مآلب، كلها خداع. حينما يعيش الإنسان بينهم كأنه يمشي في حقل ألغام. الكافر ماكر، والكافر خداع، والكافر ذو وجهين، والكافر يظهر لك شيء ويبطن لك شيء. إذا الشيء الصارخ في مجتمع المؤمنين التناصح، والشيء الصارخ في مجتمع المنافقين أو الشاردين هو الغش، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. حتى في البيع والشراء، يعني أقرب الناس له إذا اشترى منه بغشه. ليش؟ كذا يستحي يناقشني. المنافق الغشاش إذا جاءه قريبه أحيانا، صديقه الحميم، أقرب الناس له، شوف عنده بضاعة كاسدة بيبيعها، يعطيها أوصاف كبيرة جدا، رسمال عليه فرضا ليرتين، فرضا 200 ليرة، بيجيب صديقه بيقول له أرجوك قل بعتني إياها ب500، من باب الطرفة يعني، بيقول له بعتك إياها ب500، بيجي هذا الزبون يقسم له بالله العظيم إنه في إنسان باعه إياها ب500 وهو يصلي. هذا شيء مضحك جدا. تأتي بإنسان خلبي تقسم عليه أن يقول لك بعتك إياها ب500، وتجعل من هذه القصة المفتعلة غير الصحيحة دليل، وتقسم الأيمان المغلظة على أن رأس مالك في هذا الشيء 500. أيها الإخوة، أشعر أحيانا أن الذي يفعل هذا لا يعرف الله أبدا. حينما تتجاهل أن الله يعلم، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الله عليم بذات الصدور، وأن الله لن يعاقب ولن يحاسب ولن يؤدب، فأنت حينئذ لا تعرف الله أبدا. تصور طالب له أستاذ من أرقى الأساتذة، من الأساتذة الأعلام، ما درس؟ قال لك الأستاذ يعني بجدية بسيطة بيعطيني السؤال، ليش أدرس؟ والأستاذ بينه وبين هذا السلوك ما بين الأرض والسماء. فهذا هو الظن السوء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، بظن الله ما حيحاسب ولا يعاقب ولا يؤاخذ ولا ينتصر لهذا المظلوم. يعني قصة ذكرتها لكم، واحد يركب سيارة ينطلق بها إلى المطار، يعني أحب يري من إلى جانبه براعته في القيادة، وجد كلب صغير على طرف الطريق، يعني محتل من الطريق 30 سنتي، فأراد أن يظهر براعته في القيادة فيقطع يدي هذا الكلب. قال لي الذي يركب جنبه، سمعتها من فمه القصة، قال لي والله أنا راكب فجأة انحرف نحو اليمين، انتبهت فإذا به يضحك ضحكة هستيرية، قال له انظر قصصت يديه فقط. يقسم بالله العظيم وأنا أصدقه، مضى على هذا الحادث 7 أيام، في يوم السبت التالي في المكان نفسه إحدى عجلات مركبته أصيبت بعطب، فنزل وهيأ العجلة الجديدة وفك العجلة السابقة المعطوبة وحاول أن يسحبها من مكانها، فوقعت السيارة فوق العجلة والعجلة فوق يديه حتى الرسوغين، وإلى أن وصل إلى المستشفى اسودت يداه فقطعتا من الرسوغين. قال لي والله أسبوع بكامله وفي المكان نفسه. هل يتمنى هذا الإنسان أن يفقد يديه؟ لا، لأنه لا يعرف الله، ظن أن هذا الكلب لا أحد يدافع عنه، إله عظيم، كلب بردان جالس على طرف الطريق، من أجل أن تظهر براعتك في القيادة تقطع يديه. فكان الجزاء من جنس العمل. بعد أسبوع واحد قطعت يداه من الرسغين كما فعل بالكلب. أنا هذا الذي أراه حينما أرى إنسان يأكل مالا حراما، حينما أرى إنسان يعتدي على أعراض الناس، حينما أرى إنسان يغتصب ما ليس له، حينما أرى إنسانا يستطيل على الناس، أقول من أعماقي هذا لا يعرف الله. لو عرف الله لوقف عند حده. الآية الأولى وشاورهم في الأمر، فأنت اسأل نفسك ومين أنا حتى ما شاور؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أن يشاور، ومن أنا حتى لا أشاور؟ وإذا كنت في مجتمع المؤمنين، مجتمع المؤمنين أمرهم شورى بينهم، والجماعة ترقى بالشورى وتهلك برأي الفرد. لذلك هذه الأمة الإسلامية وصفت بأنها خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لعلة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. علة الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحينما تتخلى هذه الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفقد خيريتها وتصبح كغيرها من الأمم، ليس لها أي ميزة على الإطلاق. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ما لنا ولا ميزة. لا تقول أمة محمد مرحومة إذا كانت أمة محمد تعصي الله، إذا كان نساؤها كاسيات عاريات. الشام أمامكم والطرقات أمامكم، هؤلاء الفتيات اللواتي يخطرن في الأسواق بأبهى زينة، أليس لهم آباء؟ أليس لهم أمهات؟ أليس لهم إخوة؟ أين الغيرة؟ أين الشرف؟ ما في شيء يخفى من مفاتنها، كل ما عندها ظاهر لكل مار. يعني مرة أنا قلت لواحد فرق كبير بين سيارة عامة وسيارة خاصة. خاصة أنيقة جدا، معتنى بها، جديدة، نظيفة، مرتبة، لأنها لصاحبها فقط، لواحد. أما العامة لكل الناس، لكل الناس. فالتي ترتدي ثيابا فاضحة وتمشي في الطريق هي نمرة حمراء عمومي. نعم. وشاورهم في الأمر. أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، نصف الدرس مشاورة نصف الدرس استخارة. المشاورة شوف لأهل الخبرة من المؤمنين، دقيقة كلمتين، لأهل الخبرة من المؤمنين. ما بكفي خبير، خبير منافق بغشك، ما بكفي مؤمن جاهل، مؤمن جاهل بالتجارة لا تسأله، إيمانه على العين والرأس بس ما عنده خبرة. أيام بيكون شخص مؤمن بس السؤال دقيق جدا، سؤال طبي مو سؤال ديني، سؤال طبي، اسأل الطبيب المؤمن. أنا أقول جاءني سؤال من يومين لامرأة، يعني هل يجوز لها أن تسقط الحمل على أساس أنه في معها مرض والحمل يؤذيها؟ قلت لها ببساطة إذا أشار عليك طبيب مسلم حاذق ورع. شوف، طبيب مسلم حاذق ورع فافعلي ما يقوله لك ولا شيء عليك، خلاص. فأنت بالاستشارة يجب أن تستشير أولي الخبرة من المؤمنين. لا يكفي أن تستشير مؤمنا غير خبير، ما بيعرف لأنه، كما أنه لا يكفي أن تستشير خبير غير مؤمن، بغشك الخبير غير المؤمن ما بينصحك، والمؤمن غير الخبير ما بيفيدك، المؤمن غير الخبير ما بيفيدك، والخبير غير المؤمن ما بينصحك. عليك بأولي الخبرة من المؤمنين، هي الاستشارة، الاستشارة للخلق، أما الاستخارة للخالق للحق. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول والله حديث الاستخارة يعني عميق إلى درجة مذهلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر؟ والله لأقوم لصلي الظهر، لا استخير الله، صلي أو ما صلي، ما في استخارة بالعبادات ولا بالفرائض ولا بالمحرمات. فرائض، محرمات، عبادات، صيام، حج، ما في استخارة، الاستخارة في المباحات فقط. تسافر أو لا تسافر، السفر مباح. تتاجر أو لا تتاجر، التجارة مباحة. تتزوج هذه أو هذه، الزواج مباح. بالأوامر والنواهي والمنهج الإلهي، وافعل ولا تفعل، لا في استخارة ولا في منام ولا في قلب شرح، هذا كله كلام فارغ، شرع عظيم من عند خالق عظيم ينفذ وكفى. أما أنا ساكن وعندي دخل بالشهر 8000، وعندي 5 أولاد، وإجاني عرض على دولة بالخليج يعني ب3000 درهم، لكن ممنوع أخذ زوجتي، محتار. ممنوع تأخذ زوجتك، حتى زوجتك وأولادك سنة من دونك، من دون تربية، من دون توجيه، محروم منا ومحرومة منك. 3000 ضرب 13 49، السكن 15 والأكل 10، وفي لك 10000، تضحي بزوجتك وأولادك وتربية أولادك وجامعك ودينك وآخرتك في 10000؟ لا تساويها، ما لك مصلحة. هي استشارة أول. حب يضيف للاستشارة استخارة، حب يضيف الاستشارة للبشر المؤمنين الصادقين الخبراء، لأهل الخبرة من المؤمنين، والاستخارة لرب العالمين. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ركعتين غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أعلم الله عز وجل، هو العليم، يعلم خبايا الأمور، يعلم ما وراء الظاهر، يعلم البواطن، يعلم النتائج، أنت لا تعلم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الله يعلم وعلى كل شيء قدير، أنت استعنت بعلم الله وبقدرته. يعني واحد مثلا قال لك: أنا بشاركك، ناعم، لطيف، مزوي، كل إنسان بيقدر يعمل شهر عسل مع أي إنسان ثاني، حتى بالشراكة تلاقي لطيف، ورع، رأسا على الصلاة، خايف من الله، حقاني. بعد ما المحل بيصير باسمه بالسجل، بفرجيك نجوم الظهر، قال لي واحد ماشي مع شريكي لقى 5 ورقات، أخذها حطها بجيبته، بعد جمعة جايب الحسابات، ورقتين ونص لي. شو هالورع هذا؟ ما في إلا تخسر الشركة، تخسر. يعني طلب دفتر الحسابات، قايم صفر بكل شيء، واضع صفر بالمصاريف زايد، بالأرباح قايم صفر من كل الحسابات، وبالمصاريف حال الصفر الزيادة. قال لي ما عم نربح. أما الخمس ليرات قال له نص إيه ونص لك، ما بيجوز هي. فرجاك ورع منه. فدائما الإنسان بيقدر يعمل يمثله. هلا بتظهر بالخطبة بتفرجيه أحسن ما عنده، تفرجيه أحسن ما عنده، لطف وأناقة وحياء وتواضع. بعد الدخول تفتح عليه صوت. وين نعومتها؟ وين هاللطف الشديد؟ وين الحياء؟ ما تعرف تحكي كاني. هلا بتلاقي هيك قنوات المجاري تفتح. فكل إنسان فيه مثلة، يمثل تمثيل متقن متقن، وفي تمثيل غير متقن. حكى لنا أخ كريم إنه عم يساوي تمثيلية بمعهد شرعي بين سيدنا بلال وصفوان ابن أمية سيده الكافر الظالم. فيعذب سيدنا بلال، يقول بلال أحد أحد، أما سيد الظالم كمان أخ عم يمثل دور صفوان ابن أمية، قال له لن أرفع عنك العذاب حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا التمثيل غير متقن، غير متقن إطلاقا. مو معقول يصلي عليه وهو يحاربه. نعم. فالإنسان بيقدر يمثل تمثيل دقيق في الزواج، في الشركة، في الصحبة، في السفر. مين بيعرف الحقيقة؟ الله عز وجل. فأنت بالاستخارة شوف، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. والله كلام يعني دقيق جدا. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك. يعني يا ربي أنا لا أعلم، علمني، أنا ما عندي خبرة بهذا الشخص، أنت الخبير فيه. الله عز وجل قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني. شو أهم شيء الدين؟ يعني أنت مثلا لك دخل محدود وعندك أسرة وأولاد، يعني بصعوبة بالغة عم تمشي حالك، في وظيفة بعشر أمثال الراتب، لكن في بؤرة نجسة، في بؤرة نجسة. أنت اختار شيء بؤرة نجسة بذهنك لحالك، نساء كاسيات عاريات، خمور، حفلات، رقص، محاسبة هنيك مثلا ما تناسبك، هاي بيروح دينك فيها. هاي عشر أمثال بس راح دينك، ما استفدت شيء. كان سيدنا عمر إذا أصابته مصيبة يقول الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. إذا دينك سليم كل شيء يهون. إذا دينك سليم، إيمانك سليم، استقامتك صحيحة، كل شيء يهون. فأيام تجي دخل كبير بس في مع بؤرة سيئة. يعني بالتقريب قد يكون محل تصليح سيارات بشارع كله، يعني سيارات تصلح مثلا، وأصوات وروائح وزيت وشحم وعياط. وفي محل بأرقى شوارع دمشق، بأرقى محل يبيع ألبسة نسائية فرض. العين هي ترغب المحل الأنيق والجميل والقطع الجميلة والزباين الحسناوات. أما هنيك أسلم للدين، أسلم للدين كثير. صحيح المناظر مؤذية والروائح كريهة، بس الإيمان سليم. أما هون إذا امرأة يبدو منها كل شيء، وحوار وسؤال وجواب، وراعينا وما تراعينا، يعني هالمصلحة هون مزعجة هي. فما كل دخل كبير مريح دينيا. فهون يقول وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إذا كان يصلح لك لأمر دينك ولأمر دنياك في عاجل أمرك وآجله، ينفعك في دنياك وفي أخراك، قال فاقدره لي ويسره لي. بقى الآن جواب الاستخارة منام؟ لا. تفتح المصحف؟ لا. على التعيين؟ لا. تحس بانشراح؟ لا. انقباض؟ لا. جواب الاستخارة بحسب نص الحديث التيسير أو التعسير. تعسرت، الله عز وجل أجابك بالتعسير. تيسرت، أجابك بالتيسير. هذا الجواب. أما الآن في موضة جديدة ما عم بفهم شو هي، والله فلانة عم تستخير إلنا. لا يستخر أحد لأحد، العباد عند الله سواء. والله وكلنا الشيخ يستخير إلنا، لا توكل لا شيخ ولا غير الشيخ، كل إنسان يستخير لحاله. ما ورد عن النبي أن أحدا كلفه أن يستخير له، أنت استخير، ليس بينك وبين الله حجاب، كل العباد عند الله سواسية. هي مرة ثانية إخواننا، لا موضوع فتح مصحف، لا موضوع منام، لا موضوع انشراح. الله عز وجل يجيبك على استخارتك بالتيسير، الجواب الإيجابي تيسير، ويجيبك عن استخارتك سلبيا بالتعسير. عسر لك ياها إذا ما فيها خير، يسر فيها خير. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. هل إذا أنت فت لمحل صديقك الحميم وبدك تشتري قطعة بخبرتك وعلمك وشطارتك، طبعا خبرتك لا شيء أمام خبرة صاحب المحل، وصاحب المحل دين وصالح وصادق وأمين ووفي إليك وخبير، قلت له أنا وكلك أنت تختار لي قطعة مناسبة، شو عملت معه؟ أنت استعرت كل خبرته الآن وكل إخلاصه لك. فهذا المؤمن لما يستخير الله عز وجل شو سوى؟ يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، أنت قادر وأنا لست قادرة، أنت علام الغيوب أنا لا أعلم الغيب. إذا فيها الزواج خير لبنتي في ديني، دينها ودنياها وعاقبة أمرها، يسره لها. إذا ما في خير صرف عنه. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني. أما هو في إضافة جديدة، واصرفني عنه. الإنسان أحيانا يتعلق بشيء ويتعثر، تعلق به وتعثر، فحتى ما يبقى متعلق به قال له يا ربي اصرفه عني واصرفني عنه، ريحني منه. لذلك ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله، ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. والله كلام يكتب بماء الذهب، كل كلمة علم، كل كلمة حقيقة، كل كلمة قانون. هلأ إذا واحد منا في كل شؤون حياته صلى ركعتين في المباحات طبعا، صلى ركعتين و دعا في هاتين الركعتين هذا الدعاء وانتظر، إذا الله يسر الأمر معنى الله اختار له يا بعلمه، واختار له يا بحكمته، واختار له يا بقدرته، واختار له يا بفضله. وإذا الأمر تعسر لا تندم، لا تندم إطلاقا، الله عز وجل صرفه عنك. وإذا أنت رضيت لقضاء الله يكافئك بأن يصرفك عنه كمان بنسيك. يعني أيام فرضا واحد يخطب فتاة على جانب عالي من الجمال وتعلق بها، وضعت عقبات تعجيزية أمامه، ما وافقوا، معنى ما في يا أخي. لا، الله كيف يكافئه على رضائه بقضاء الله وقدره؟ ينزعها من قلبه، بنساها. تصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. العبرة لا أن تحوز المال، العبرة أن ترضى بما قسم لك من المال. العبرة لا أن تحوز أعلى زوجة، لا، العبرة أن ترضى بهذه الزوجة. العبرة لا أن تحوز أعلى مرتبة في المجتمع، العبرة أن ترضى بهذه المرتبة التي أقامك الله بها. ثم يقول، ثم يسمي حاجته: يا رب إني مزمع على السفر، أو على الشراكة في هذا العمل التجاري، أو على الزواج من فلانة، يسمي حاجته. هذا دعاء الاستخارة، وهذه صلاة الاستخارة. والمؤمن بين الاستشارة والاستخارة، الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين، والاستخارة لرب العالمين. فأنت جمعت إخلاص المؤمنين ومحبة المؤمنين وخبرات المؤمنين ونصح المؤمنين، وجمعت بين علم الله عز وجل وقدرته وحكمته وفضله، ثم توكلت على الله. وهذا سلوك المؤمن، وعندئذ لا يخيب ظنك، تأتي الأمور وفق ما تريد، وكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالخير المطلق، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أناس كثيرون يتخذون قرارات ارتجالية غير مدروسة. واحد مدرس قدم طلب إعارة لبلد عربي، جاءت الموافقة، فجمع طرح أسهم ضرب، ما استشار أحد، قال معقول خلي بيتي بالشام مجمد 5 سنوات؟ ما بكون حكيم، ببيعه، بضع مبلغه بالاستثمار، برجع بأخذ الربح تبعه. فباع البيت، مثلا باع البيت ب100,000، وضع بالاستثمار بالسنة ب110، صار حق البيت 3 ملايين بعد ما رجع. في رجل يعني يعمل في التدريس، وله دعوة، وله لسان طليق في الدعوة، وله تأثير في الطلاب، لكن مدرس ثانوي، فنال دكتوراه، يريد أن يكون أستاذ جامعة، زهد بالتدريس وبالدعوة وبطلابه، وبحث عن مكان ليكون أستاذ في الجامعة. قصة غريبة جدا، كان معه مبلغ يساوي 35,000، وجد بيت هون بالميسال، 6 غرف وصالون، هيك كان سعره وقتها على العظم، 35، قديمة القصة كثير. فقال برجع بشتري بيت. تعين أستاذ جامعة ببلد عربي وسافر ودرس واشتغل ودروس خاصة ومقالات وتأليف. مات 50 موتة، بعد 1.5 أو 2 سنين جمع حوالي 300,000. أخوه أحد أصدقائي قال له شوف لنا بيت، البيت نفسه ما انباع، صار حقه 350,000. جهد 2-3 سنين على هم، بعدين جمع أموال كثيرة جدا، وضع بشركة استثمارية بالخليج فلست. 10 سنوات تدريس وتعب، لا اشترى بيت ولا قدر يتزوج ولا. فإذا الإنسان اختار شيء اختار شيء خلاف مشيئة الله عز وجل يدفع الثمن باهظ. أنت كنت تستخير الله عز وجل، إنسان الله أقامه بدعوة، أقامه بنشر الحق، هذا منصب رفيع جدا، يجب أن تخضع كل شيء لهذا المنصب، مو أن أي مكتب طارئ تلغي الدعوة كلها وتمشي، هذا عند الله كبير يعني. فالإنسان أحيانا الله قادر يشغلك ليل نهار بلاش، ليل نهار 10 سنوات اشتغل بلا مقابل، كل شيء حصله ذهب فرق أسعار وتفليس شركة وانتهى. وإنسان الله عز وجل هون قال له وبارك لي به، إذا الله بارك لك بشيء بمال قليل تصنع منه الشيء الكثير، سر البركة سر ما أحد يعرف قوانينها. تلاقي شخص دخله محدود عايش وآكل وشارب ولابس وما عنده ما ناقصه شيء، وشخص فايت عليه نهر دائما يشكو الفقر، ما في بركة. فإذا الإنسان استقام وأكل المال الحلال في هذا المال بركة، يعني الله عز وجل بيعينك على إنفاق هذا المال بشكل حكيم جدا. وإذا ما في الدخل كان غير حلال كما جاء المال يعود، المال الذي يأتي سهلا يذهب سهلا، ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. يعني هذا الدرس مفاده يكون لك علاقة بالله. مرة قال لي أخي كلمة أعجبتني، قال لي فتحت خط ساخن مع الله، صار في سؤال وجواب واستشارة واستخارة واعتذار وترجي وابتهال، يعني صار في صلة بالله عز وجل. فأنت أيام تلاقي المجتمع متوحش، كل من حولك كالذئاب، من لذ بالله، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. في خط مفتوح مع الله، الله عز وجل ليس بينك وبينه حجاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسألوا وترجى. المؤمن يتذلل أمام الله عز وجل وعزيز أمام أهل الدنيا، أهل الدنيا بالعكس أمام الأقوياء أذلة، أما يستنكف أن يعبد الله. أحد الأخوة الأطباء توفي، كان فيه علاقة ود بيني وبينه، فذهبت لتشيع جنازته. لي صديق وصل إلى أعلى درجة علمية وإدارية، وصل لعميد كلية يحمل دكتوراه، فكمان صديق المتوفى. شيعنا الجنازة إلى مكان الصلاة، دخلت لحتى صلي، ما صلى ما دخل، وقف. صلاة الظهر ثم صلاة الجنازة، يعني استنكف أن يعبد الله، هو أكبر من الصلاة. فأهل الدنيا أخواننا يذله الله أمام قوي، مثل الطفل بصير لأنه هو استنكف أن يعبد الله. المؤمن عزيز النفس، الله عز وجل يلبسه ثوب مهابة، يرفع قدره، يعلي مقامه، لكن مع الله عز وجل في منتهى الذل والتواضع، في منتهى الافتقار إلى الله. ودرس بدر وحنين أهم درس. ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بحنين الله خذل، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفيهم رسول الله بتقول أنا بيتخلى عنك، بتقول أنا بتخلى عنك، بتقول الله بتولاك، أنت بين التولي والتخلي. وباليوم في عندك امتحان باليوم الواحد بالتولي، بالافتقار إلى الله بتولاك، بالاعتداد بنفسك بتخلى عنك. بتقول أنا معي شهادات عليا، أنا عندي خبرات متراكمة، أنا تعبان لو حتى صرت بهالدرجة، هاي كلام فارغ كله، مع الله ما في زكي. والحمد لله رب العالمين.